وقال حديث مطولا في نحو صفحتين، والحق في هذه المسألة ما قاله أبو الطيب صديق خان في الروضة الندية، ثم الظاهر أن النساء كالرجال لأنهن شقائقهن، والأمر لهم أمر لهم، ولم يرد ما ينتهي من حجة في عدم الوجوب عليهن. نعم. وعليكم السلام.